بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق الحكيم عصفور من الشرق. الفصل العاشر. شعر محسن حوله ببرد البعيد وأراد أن يحادث أحدا أو يذهب لمقابلة أحد، غير أن الوحيد الذي يستطيع أن يفضي إليه بشيء هو أندري. إنه ليس مجنونا حتى يخبر أندري اليوم بما حدث، فيسخر من خيبته ويلقي على مسامعه مرة أخرى إن المرأة تكسب بالواقع لا بالخيال. آه، الواقع، الواقع هو إنه هو الواقع في الحب لا أمل فيه، ولا يجد إلى جانبه حتى من يعزيه. وتذكر إيفانوفيتش، نعم، لعل ذلك الروسي المنفي مثله في مجاهل العزلة يستطيع أن يسري عنه الساعة بحديثه الغريب واطلاعه وتأملاته. وكان المساء قد أقبل، وأدرك أن صاحبه لابد قابع في حجرته الحقيرة تحت سقف ذلك المنزل العتيق، فذهب إليه من فوره فوجده كما توقع أن يراه جالسا فوق صندوقه الخشبي كما يجلس الثرات فوق الشزلونج، وبين يديه كتاب ضخم ينهل من صفحاته كما ينهل الألماني من كوب جعة ذي زبد. فما إن رفع رأسه ورأى الفتاة حتى أشرقت أساريره المظلمة، انتعش قليلا وجهه الذابل وطرح الكتاب من يده ونهض يهيئ للزائر مكانا خليقا بجلوسه. فمنعه محسن بإشارة سريعة وبادرة فقاد مثله على حافة الصندوق وصمت قليلا، وبدا عليه أنه يريد أن يقول شيئا في نفسه ولم يتردد طويلا فقد انفرجر على الرغم منه. يا مسيو إيفان، إني لست سعيدا ولعلك أيضا كذلك. إن سر تعاستنا هو أننا نعيش في هذه الحجرات المغلقة، أننا نجهل الواقع وطرائقه المباشرة. لا شيء يكتسب بالخيال في هذه الحياة. فهز الروسي رأسه وابتسم ابتسامة ساخرة وقال، من علمك هذا الكلام أيها الشرقي؟ فقلت، هي البداهة، ولكن أعيننا هي التي ترى. لا، لست أصدقك، ذلك كلام لا ينبغي أن يقوله مثلك. فمر طيف أندري برأس محسن لكنه لم يقل شيئا، ومضى إيفان يقول، الواقع والطرق العملية المباشرة تلك بالضبط كل حياة الحيوان. الفاصل الوحيد بين الإنسان والحيوان هو الخيال. إن اليوم الذي يستطيع فيه الحيوان أن يحيا دقيقة واحدة خارج الواقع والمادة، اليوم الذي يلجأ فيه الحيوان إلى طرق معنوية غير مباشرة للوصول إلى غايته، اليوم الذي يستطيع فيه الحيوان أن يمضي الليل يحلم في غابته المقمرة بدلا من مطاردة الفريسة، هذا اليوم يكون آخر عهده بالحيوانية. الحلم هو العالم العلوي الذي لا يدخله حيوان. الخيال هو تاج السيادة والسمو الذي تميز به الإنسان. وسكت لحظة فقال محسن، نعم، ولكن الواقع. فانطلق الروسي، الواقع، الواقع، الواقع، إني لا أحترم الآن كثيرا هذه الكلمة. ومر طيف أندري مرة أخرى برأس الفتى، حقيقة أن صديقه الفرنسي هو الذي يذكره دائما هذه الكلمة، ولكن هذا الروسي الثائر الواقف في منتصف الطريق بين الشرق والغرب، من يضمن لمحسن أنه على حق في كل هذه التصورات؟ وبدأ الشك على وجه الفتى. قرأ إيفان ما يجول بخاطره فصاح به وهو يعزه من كتفيه، آه، الخيال هو ليل الحياة الجميل، هو حصتنا، هو حصننا وملاذنا من قسوة النهار الطويل. إن عالم الواقع لا يكفي وحده لحياة البشر، إنه أضيق من أن يتسع لحياة إنسانية كاملة. نعم، مرة أخرى أقول لك إني شديد الإعجاب بأنبياء الشرق. إن المعجزة الحقيقية التي جاءوا بها هي أنهم قدموا للناس عالما آخرا، عامرا بسكان من ملائكة ذوات أجنحة جميلة بيضاء، زاخرا بجنات فيها أنهار من التبر وأشجار من الزمرد، راعدا بنيران تتأجج بلهب زرقاء كألسنة الأبالسة الهائمة كالخفافيش. في هذا العالم استطاعت البشرية أن تعيش حياة أغنى وأحفل من حياة الواقع. الغرب أيضا حاول ذات يوم أن يخلق للناس مثل هذه العوالم، فظهر فيه أنبياء الخيال، منشئوا أثيوبيا، فصنعوا توماس مور، جزيرة الخيال، كامبانيالا، مدينة الشمس، موريلي، قانون الطبيعة، كابييه، رحلة إلى إيكاري، ألعاب صبيانية، كتلك القصور والقلاع والجنان التي يقيمها الأطفال على شاطئ البحر المرئي. نعم، خيال مرتب بيد المنطق، مزين بنظريات العلم والفلسفة كما تزين القصور بأوراق الحلوى الفضية الذهبية. لكن كم من البشر عاش في هذه العوالم التي صنعتها أيدي العلماء أنبياء الغرب؟ آه يا صديق، إن الغرب إنما عاش أجمل حياته في ذلك الحلم السماوي وذلك العالم العلوي الذي صنعه الشرق، وإن ضياع الغرب لم يبدأ إلا يوم أفاق من هذا الحلم ونزل إلى عالم واقعه يدب في هضابه المنحجرة ووديانه الجافة كما تدب الحشرات. وسكت الروسي لحظة ثم عاد يقول: آه، السماء، الجنة، الجحيم، جرد عالمنا الأرضي من هذه الكلمات الثلاث التي بنيت في الشرق تنهار في الحال أروع أعمالنا الفن. كل ما استطعنا أن نخلق من جمال إنما صنع تحت نور شعاع من أشعة مملكة السماء. إني أعرف أن الغرب اليوم موضع تقدير وإكبار لعلمه واستكشافاته وإنتاجه واختراعاته، لكن ما قيمة هذا إلى جانب ذلك الاكتشاف الأعظم الذي ظهر في الشرق؟ إن الغرب يستكشف الأرض والشرق يستكشف السماء. إن الذي استطاع أن يغمر البشرية كلها في حلم يدوم الأحقاب، إن الذي استطاع أن يصنع مثل هذا الحلم فهو حقيقة فوق مستوى البشر. إنما نمجد ذلك الذي أوجد للإنسانية وأسكن الإنسانية قارة جديدة، لكننا لا نرى مجد السماء، لكننا لا نرى مجد ذلك الذي أصعد الإنسانية وأسكن الإنسانية السماء. لكننا لا نرى مجد ذلك الذي أصعد الإنسانية وأسكن الإنسانية السماء. وتأمل محسن مليا قول الروسي وهو ينظر إلى وجهه المعذب الغاضب. إنه يريد بحجته القوية أن يخلق إيمانا بالمحبة، ثم لم يلبث أن راح في تأملاته وهو يقول في نفسه: إن الإيمان لا يصنع، فهو قد يكون عند الإنسان وقد لا يكون، وحينما نفقده لا يعود ثانية، أو قد يعود على صورته الأولى. وأنا أيضا تحت تأثير التعاليم الحديثة أحس أن إيماني مضطرب كما تضطرب الوردة في مهب الريح. نعم، إن محسن لا يشعر دائما أنه لا يسكن الأرض وحده، إن حياته ممتدة أيضا إلى السماء، وإن له أصدقاء وأحباب وحماة من القديسين أهل السماء. إنه لا ينسى السيدة زينب الطاهرة، زينب وفضلها عليه في الملمات. إن لها وجودا حقيقيا في حياته، إن السيدة زينب لها وجودا حقيقيا في حياته، ما من مرة وقع في شدة إلا وجد العزاء عند باب طريح السيدة زينب في القضبان الذهبية. كل نجاح ظفر به في الحياة هو دفعة من يد السيدة زينب، وكل عطف ونظرة من عين السيدة زينب، وكل ابتسامة من الحظ إنما هي ابتسامة من شفتي السيدة زينب. إنه يتخيل هيئتها ووجهها وملامحها، ويعتقد أنها في السماء بردائها الأبيض، إنما تنظر إليه دائما وترعاه وتجعل من شأنها، كأنه هذا هو كل عمل السيدة زينب. لكن هناك ساعات تتجهم له فيها الحياة، تقسو عليها الظروف، ويرى كأن السيدة زينب قد نسيته، فيفطن ويذكر لوقته أنه في تلك الساعات وتلك الظروف إنما هو الذي كان قد نسيها. نعم، إنها لا تنسى من ينساها. إننا أهل الأرض لا نشغل أحيانا بما نصادف من فوز أو لذة أو متعة، فنقع في غشية من غرورنا، ننسى معها أنفسنا وننسى السماء أو أهلها. عند ذلك تتركنا السماء في حقارتنا الأرضية ووحدتنا الباردة، فلا نستيقظ ونرى ما صرنا إليه إلا يوم نحتاج إلى حرارة العزاء وإلى العطف العلوي. ذكر الفتى كل ذلك. لقد كان مسجد السيدة زينب هو المكان الذي يقضي فيه نهاره أيام الدرس، وكانت السيدة زينب هي التي تقلب له صفحات الكتب فيما خيل إليه، وكانت السيدة زينب التي تصبره وتشد عزيمته، وهي التي كانت تجفف بأناملها الرقيقة النقية دموع حبه الأول وآلامه الأولى. إنه لم يكن وحيدا. ما أقوى الإنسان الذي يعتقد أن له صديقا ونصيرا من أهل السماء. إنه كان يحملها نصيبها من التبعات. إذا أخفق في خطوة فإن السيدة زينب هي التي تخلت عنه، ولعلها أرادت هذا الإخفاق لحكمة لا يعلمها هو. وإذا وضع أمله في شيء اتجه إليها طارعا أن تقف إلى جانبه، وتضم همسها إلى همسه وصوتها إلى صوته في رجاء الله. إن هذا الإحساس الجميل وهذا الاعتقاد مريح. نعم، لو شعر محسن للحظة إنه في وحدة مطلقة، وأن السماء ليس لها وجود، وأنها جرداء جدباء غير عامرة بكائنات عليا تتصل حياته بحياتها، وأنه قد خلي بينه وبين هذه الأرض وحدها إلى الأبد، لما عرف كيف يستطيع تحمل الحياة يوما واحدا. عندئذ لمعت في رأس الفتاة كسنى البرق صورة من حياته في الغرب، وللمرة الأولى تنبه إلى أمر مخيف. إنه لم يذكر السيدة زينب في حرارة إلا الآن بعد حديث إيفانوفيتش. لقد مرت الأيام تلو الأيام وهو يطالع أفكارا مختلفة من الأغريق إلى فولتير، ويشاهد وقائع مضطربة من أزمات القرن الماضي إلى انقلابات ما بعد الحرب. إنها لحمى تعصف بكل رأس، وإن رأسه قد أصبح كبقية ما حوله من رؤوس فقاعة بين فقاقيع تملؤها الأفكار والحوادث، وتدافع في شبه إناء من خمر مغلي. ليس في حياته اليوم إذا مكان تهبط فيه السيدة زينب بردائها الأبيض، وإن روح قد غار، قد يغور النجم تحت شمس رأسه المحترق، شمس الحق المحترق الذي كان يتزعمه فولتير ونيتشه، وتحت ضوء هذه الشمس كان يرى بوضوح حقائق وأشياء جديدة. ولكن وجوه جميلة كانت قد اختفت إلى الأبد. إنه قد نسي حميته التي في السماء. لو أنه أحس يدها على كتفه لما تعثر في خطاه أمام صورة سوزي.